محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه البخاري ومسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، الحج هو قصد بيت الله الحرام في أوقات معلومة بأعمال مخصوصة، أو هو قصد مكة المكرمة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك استجابة لأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته. والحج مستمعين الكرام فريضة محكمة من فرائض الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمع المسلمون على وجوبه وعلى أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وأن من أنكره بعد العلم به فهو كافر مرتد عن الدين. وعند جمهور العلماء أن فرضية الحج كان سنة 6 بعد الهجرة المشرفة. ومما يدل على فرضية الحج ووجوبه من القرآن الكريم قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله أيضا: وأتموا الحج والعمرة لله. ويدل على فرضيته من السنة المطهرة ما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأيضا ما ورد في لؤلؤة اليوم. مستمعين الكرام، ولقد رغب الشارع الحكيم في أداء فريضة الحج، فلقد ورد أن الحج من أفضل الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم. وقال الحسن: أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وروي مرفوعا بسند صحيح أن براه إطعام الطعام ولين الكلام. مستمعين الكرام، ولقد ورد أن الحج جهاد. فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. كما أن الحج يمحق الذنوب السابقة التي ارتكبها المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولم يقف الأمر عند محق الذنوب، بل زاد أن ثوابه الجنة، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت، أي يقصده، ما حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبض أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.